إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن الآيات الكريمات من سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآيات جاءت بعد الآيات التي قبلها، والتي أمر الله تبارك وتعالى فيها عبيده بأن لا يجعلوا لله أندادا في المحبة والتعظيم، بعد قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فهذه الآيات مكملة في المعنى لتلك الآيات السابقات، فإن تلك الآيات السابقات تبين بأنه يجب على العبيد أن يخلصوا لله العبادة، ومن أعظمها غاية المحبة لله تبارك وتعالى. وأما في هذه الآيات فهي تبين أنه يجب على العبيد أن يخلصوا الطاعة لله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر، وهو المعبود وحده سبحانه وتعالى. فكما أنه يجب على العبيد أن لا يعبدوا إلا الله في صلاتهم وفي زكاتهم وفي حجهم وفي استعانتهم واستغاثتهم ونذرهم وذبحهم وكل شؤونهم، فإنه يجب عليهم أن يأخذوا التشريع من الله تبارك وتعالى، وأن يخضعوا لله في أمره ونهيه وفي تحليله وفي تحريمه. وبين لنا في هذه الآيات الكريمات بأن الأصل في الأشياء هو الإباحة، وهذه الإباحة نأخذ حكمها من الله تبارك وتعالى. فقال عز من قائل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فهذا أمر عام، وهذا الأمر إنما هو للإباحة. فالمراد لما بين بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي يملك الكون، فأراد أن يبين لنا بأن مالك الكون أباح لنا أن نأكل ما في الأرض حلالا طيبا، وهذا أمر عام وفيه تقييد جاء فيما حرم الله تبارك وتعالى في آيات أخر مما حرم على عبيده كالميتة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكى الناس، ولكنه هنا ناسب أن يأمر الناس بالأكل من الطيب، لأن أهل الجاهلية كانوا يتعبدون لله تبارك وتعالى بالامتناع عن طيبات يعتقدون أنها حرام. ومن الذي حرمها عليهم؟ إنما هو من خطوات الشيطان، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين للناس قضية مهمة لا يستقيم لهم الدين إلا بها، وهذه القضية هي أن الذي يحلل ويحرم هو الله تبارك وتعالى، وليس لأحد من الخلق أن يحلل للناس أو يحرم عليهم شيئا على الإطلاق، فإن الخلق لا يملكون الكون، وبالتالي فلا يملك أن يحرم أو يحلل إلا الذي يملك الكون بما فيه. وأن أي شخص يحلل للناس من عند نفسه أو يحرم عليهم من عند نفسه إنما يتابع خطوات الشيطان، والذي يتبعه إنما يتبع في الحقيقة خطوات الشيطان. قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآيات لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق، شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقه، فذكر في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيبا، أي مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول. فهنا إشارة إلى أنه كما أن الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق، فهو أيضا المستقل بالتشريع، والمراد بالتشريع التحليل والتحريم، فإن الذي يحلل للناس أو يحرم عليهم إنما هو الله، كما أنه لا يخلق إلا الله. وهذه القضية يجهلها بعض من الناس، خاصة في هذه الأزمنة التي يتعاطى بعض الناس فيها أنهم يشرعون للناس شرائع من عند أنفسهم، وهذا أوضح ما يكون في الدول الكافرة التي تستقي التشريع من المجالس النيابية والبرلمانات، فهي التي تحل لهم وتحرم من دون الله تبارك وتعالى، فيحرمون عليهم أساليب وطرق ومعاملات وأطعمة ونحو ذلك، ثم يرجعون بعد ذلك ويحرمونه أو يحلونه. وأقرب مثال على ذلك وهو من أوضح الأمور في الاعتداء على مقام الربوبية هو ما تمارسه الجاهلية المعاصرة في الغرب من أنهم يحلون الشذوذ عاما ويحرمونه عاما آخر. فنرى أنهم في فترة من الفترات يتخذون قرارا بأن الشذوذ حرام، والمراد بالشذوذ هو أن تتزوج المرأة امرأة أو يتزوج الرجل رجل، فيرون أن هذا حرام ومخالف للفطرة ومخالف للأديان، وهذا صحيح، كل هذا صحيح. ثم يرجعون مرة ثانية فيرون أن هذا مباح وأن هذا حرية شخصية وأن للإنسان أن يفعل ذلك، فيتخذون تشريعا في ذلك. أرأيتم كيف يتلاعبون بدينهم؟ فيحلون شيئا عاما ويحرمونه عاما. ومثل ذلك ما يحصل في الربا أو يحصل في الزنا أو يحصل في غير ذلك من التشريعات، فكل من لا يتبع شريعة الرحمن فإنه متبع لخطوات الشيطان. ولو كانت استقرت عندهم القضية الإيمانية التي أشرت إليها، وهي أن الذي يملك الخلق هو الذي يرزق الخلق وهو الذي يملك التحليل والتحريم لهم لما وقعوا في هذا التناقض الصريح الذي فيه اعتداء على مقام الربوبية. وقوله طيبا، قال مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول، وفي هذا قاعدة أن كل ما فيه مضرة على الأبدان والعقول تربو على المنفعة فهو حرام. كل ما فيه مضرة على الأبدان أو على العقول، فإما أن يكون الضرر على البدن وإما أن يكون على العقل. فمثال الذي فيه مضرة على العقل كل المسكرات والمفترات والمخدرات، فهذه تخرج عن مسمى الطيبات لأنها مضرة بالعقول. وأما ما فيه مضرة على الأبدان فأكل السموم والحشرات وما يلحق بها مما يضر في البدن فهو لا يدخل في مسمى الطيب. إذن ما أباحه الله تبارك وتعالى هو الطيب، وهذه قاعدة مرنة. ومعنى مرنة بمعنى أنها تطبق في كل زمان ومكان، قاعدة صحيحة سليمة شرعية. لأنه لو بدأ يعدد الطيبات فإنها لا تنتهي، لو بدأ يعدد من الحيوانات وأسماء الحيوانات وأسماء الطيور وأسماء المشارب وأسماء المآكل فهذا أمر يطول. لكن من محاسن ديننا أنه يجعل لنا قواعد واضحة يستطيع أن يميز بها الإنسان بين الحلال والحرام. فإذا عرض على الإنسان مطعوم أو مشروب نظر فيه هل يضر البدن أو يضر العقل، فإن كان فيه مضرة للبدن والعقل فهذا يدل على أنه حرام. ولأجل ذلك الإنسان يعرف الآن من كثير مما يأكل أو يشرب حتى الذي يتعاطاها يعرف أن هذا يدخل في دائرة التحريم. وأوضح مثال على ذلك الدخان، هذا الدخان الذي يشربه كثير من الناس، فإن هذا الدخان حتى الذي يشربه لا يقول إنه طيب، ما يقول إنه طيب ولا يشعر إنه طيب. والدليل على أنه لا يشعر أنه طيب أنه لا يحمد الله على شربه ولا يسمي على شربه ولا يراه من الطيبات، ويستحي أن يشربه في المسجد، بينما نراه يأكل التمر في المسجد ويشرب الماء في المسجد، وإذا أكل وشرب حمد الله وأثنى عليه، مما يدل على أنه شيء طيب. فحتى شاربه يعلم أن هذا ليس بطيب وأنه يخرج من هذه القاعدة. فخلصنا إلى نتيجة أن من يحرم شيئا مما أحل الله أو يحل شيئا مما حرم الله فإنما هو شيطان ويتابع خطوات الشيطان. لو جاء من يقول للناس الربا ليس بحرام، هو يزيد في الاقتصاد ويزيد في التجارة، فهذا يتابع خطوات الشيطان لأنه أحل من عند نفسه وهو لا يملك التحليل. وعلى هذا فقيسه، وإن الجاهلية كانت في قديم الزمان تحرم أنواع من الحيوانات ولها صفات محددة من عند أنفسهم، لم يأتي التحريم عن طريق الرسل. ولأجل ذلك وصف الله ذلك بأنه من اتباع خطوات الشيطان. قال ابن كثير ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما كان زينه لهم في جاهليتهم، كما في حديث عياض بن حمار الذي في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال. وفيه: وإني خلقت عبادي حنفاء، والحنيف والمستقيم، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. إذن الذي يحرم ما أحل الله فهو شيطان، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أحله الله للناس فلا يحق لأحد أن يحرمه، وإن رأى أنه يجوز له ذلك فهذا يخرجه من دائرة الإسلام، لأنه يعتدي على قضية عقدية مقررة، وهي أن التحريم ملك لله تبارك وتعالى. ولهذا لما تجرأ بعض الباطنية في زمن العبيديين، وهو الحاكم المشهور الذي سمي الحاكم بأمره، وهو تسمى بأنه الحاكم بأمر الله، لكنه في الحقيقة ليس بأمر الله، وإنما هو حاكم بأمره، فتجرأ على تحريم ما أحل الله، فحرم على الناس أكل الدجاج، قال: الدجاج لا تأكلونه. وكذلك لو حرم شخص اللبن، أو حرم شيئا من الأطعمة الأخرى من عند نفسه، فإنه يفعل مثل ما يفعل هذا الباطني الحاكم بأمره. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال قتادة والسدي: كل معصية لله فهي خطوات الشيطان، يعني كل من اتبع معصية لله فهو قد أطاع الشيطان، سواء كانت هذه المعصية صغيرة أو كانت كبيرة أو كانت كفر، لأن الذي يأمر بالمعاصي إنما هو الشيطان، وهو الذي يستدرج العبد، فمن أطاع الشيطان فقد اتبع خطوات الشيطان. لكن هذه الطاعة للشيطان أحيان تكون صغيرة من الصغائر، وأحيان تكون كبيرة من الكبائر، وأحيان تكون شرك أكبر. مثال الشرك الأكبر الذي يتبع الشيطان في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، فهذا من الشرك الأكبر الذي ذكره في الآية. وقوله: إنه لكم عدو مبين، تنفير عنه وتحذير منه، يعني إذا استقر عند الإنسان أن الشيطان عدو له فإن الإنسان يحذر من عدوه. فالأصل أن العدو لا يأمرك بخير ولا يأتيك بخير، فإذا جاءك شيء من عدوك فلا بد أن تتمعن فيه، فإن مقتضى العداوة يجعل إساءة الظن في العدو هي الأصل، بخلاف الولي والصديق والمسلم فإن إحسان الظن به هو الأصل. أما العدو إذا قدم لك خطة أو اقتراح أو طلب منك أن تفعل كذا، فإن هذا في غاية الرقي والتقدم، فكن على حذر. فمتى كان العدو يريد منك أن تكون في غاية الرقي والتقدم؟ إلا إذا أراد أن تتبع خطواته وأن تنسلخ من الدين كما انسلخ. وهذا ينبغي أن يكون الناس على بين منه، خصوصا ما يعرض الآن من الكافرين من خطط، وما يقولون للناس: أننا نريد أن نقدم لكم التقدم والرفاهية والديمقراطية، ونريد أن تكونوا على مستوى من التقدم، وهم أعداء لا شك في ذلك. فمتى كان العدو حريص على أن يتقدم عدوه وأن يكون في غاية القوة وفي غاية التقدم؟ هذا ما عهد، هذا يخالف طبيعة العداوة. فإذا قدم العدو لعدوه خطة فلا بد أن يكون منها على حذر. ولأجل ذلك، لأن هذه قضية مقررة في الأنفس، وفي المجتمعات وعند الناس، وهي قضية صحيحة أن الله عز وجل يبين لنا عداوة الشيطان، وما دام أنه عدو فلا بد أن نفحص ما يأتي من قبله، والأصل فيه الغش والخديعة إلا في حالات نادرة. الأصل في الشيطان الغش والخديعة إلا في حالات نادرة. من هذه الحالة النادرة ما فعله الشيطان مع أبي هريرة رضي الله عنه لما قبض عليه يسرق 3 مرات، وفي المرة الثالثة قال له اتركني وأعلمك فائدة، فقال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. هذه فائدة جاءت من الشيطان، لكن هذه نادرة لأنه أراد أن يتخلص ما نصح له، لأن إلا أن أبا هريرة قد قبض عليه في المرة الثالثة وهو يكذب قبل ذلك 2 مرات، وقال لأرفعنك إلى رسول الله، وهو يخاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله لو سلطه الله عليه فإنه سوف يفعل به الأفاعيل كما فعل مرة صلى الله عليه وسلم بشيطان تفلت عليه وأراد أن يحرق وجهه صلى الله عليه وسلم بشهاب من نار، فقبض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنقه ودعته حتى وجد برد لسانه على يده، بمعنى أنه كاد أن يموت وأن لسانه تدلى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن الشيطان جسم وأن له لسان لكن ما نرى، وأن فيه برودة أحسها الرسول صلى الله عليه وسلم على يده، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل بيننا وبينه حاجب لا نرى. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر دعوة أخيه سليمان عليه السلام إذ طلب ربه أن يهب الله له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وهذا الملك هو أنه سخرت له أو أعطي صلى الله عليه وسلم استخدام الشياطين، يأمرهم وينهاهم ويستخدمهم. فلما تذكر دعوة سليمان عليه السلام تركه، وقال لولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية من سواري المسجد حتى يلعب به الصبيان. فهذا يبين لنا لماذا نصح الشيطان لأبي هريرة، لأنه خاف من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في الشيطان العداوة، والأصل في العدو الحذر مما يقدم من خطط ونحو ذلك. فقوله إنه لكم عدو مبين تنفير عنه وتحذير منه، كما قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لكن الشيطان لا يقول للناس يا أيها الناس أريد أن تكونوا من أصحاب السعير، أريدكم من الخبثاء، أريدكم من أهل النار، أريد أن تحرقكم النار، لا يأتي بهذا الأسلوب الصريح، وإنما يأتي بأساليب ملفوفة، كما حاول إغراء آدم في الجنة وقال أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وكل صاحب فتنة أو صاحب بدعة أو صاحب شرك أو صاحب معصية هو يزخرف قوله بزخرف من القول، ويكذب على الناس ويظهره في صورة حسنة، فلا بد أن لا ينخدع الإنسان بظاهر القول من العدو. ما دام أنه عدو فلا بد أن يتأكد من الحقائق ويفحص الأمور، كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه لما جاء إلى الرسول، فإنه ما نفذ هذه الفائدة التي علمه إياها الشيطان حتى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، يعني هذه المرة صدق وهو كذوب، يعني الأصل فيه الكذب، لكنه صدق في هذه المرة. فما لم تتضح لنا الحقيقة ونعلم أن العدو صدق بقراء واضحة فلا نقبل قوله، فإن الكاذب والكذوب قد يصدق أحيانا، وخاصة إذا عرف أن قوله ينكشف، فما يعرض لنا من الأعداء لا نرده جملة وتفصيلا ونقول هذا كذوب وهؤلاء أعداء ولا نقبل منهم صرفا ولا عدلا، وإنما نفحص الأمر، قد يقدمون شيئا صحيحا، لكن القاعدة والأصل هو الحذر. لكنهم أحيانا يذكرون شيء في الطب أو في الصناعة ونحو ذلك ويأتون بقاعدة صحيحة، وهذا لا حرج على المسلم أن يأخذها وأن يقبلها بعد أن تقوم عنده البراهين بصحتها وجواز استعمالها. أما هكذا يقبل قولهم بدون برهان فهذا لا يجوز. وإذا كان المؤمن في خبر الفاسق مأمور بالتبين والتثبت، والفاسق هو الذي لم يصل لدرجة الكفر وإنما فيه فسق وربما وقع في الكذب لأنه لا يتورع عن الكذب، فكيف بالكافر الأصلي؟ فإن التبين في قوله أوجب من التبين من قول الفاسق. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهل ممكن أن يقول الإنسان إن الشيطان ولي لي؟ ما يمكن. إذن كيف يتخذونه وليا؟ العبرة بالحقيقة، يعني لو إنسان قال عن كافر بأن هذا الكافر خبيث وأنا أعرف أنه كافر وهو خبيث ولكنه يتابعه وينفذ ما يريد فهو في الحقيقة ولي له، ولي له لأنه يوجهه وهو يطيع ما يأمره به. فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات. كونك تقول هذا عدو وأنا لا أحبه ولا أطيع ولا أطيعه نحو ذلك، ثم في الحقيقة أنت تنفذ ما يريد، فهذا هي الولاية. وقد سماها الله ولاية للشيطان وذريته. والناس جميعا ما منهم أحد يقول، أي إنسان غالبا إلا ما يذكر عن شرذمة قليلة تسمى عبدة الشيطان، ما في إنسان يقول الشيطان ولي لي. كل الناس مركوز في فطارها أن الشيطان ليس بطيب، ولأجل ذلك يضربون به مثلا في القبح والسوء، يقول بعضهم وجه مثل وجه الشيطان أو هذا شيطان، إذا أرادوا أن يذموا شخص منحرف قالوا هذا شيطان. إذن ما في شخص يقول الشيطان ولي لي وحبيب لي وصديق لي. فإذن ما معنى اتخاذه ولي؟ ما دام أنك تنفذ ما يقول وتتبعه على خطواته فهذه الولاية المرادة هنا، لأنك تنصر طرائقه وتنصر منهجه ومسلكه، فهذا معنى اتخاذه ولي، فأنت ناصر للباطل إذا اتبعته، وأنت ولي له من حيث لا تشعر. وقوله: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني هذا ديدن الشيطان أنه لا يأمر بالخير وإنما يأمر بالسوء والفحشاء، ومن ذلك أن يقول الناس على الله ما لا يعلمون. وهذا من أسوأ المعاصي، أن يتجرأ العبد ويقول على الله ما لا يعلم. وأعظم شيء أن يتجرأ العبد، أعظم شيء في الإثم أن يتجرأ العبد ويقول من عند نفسه هذا حلال وهذا حرام، كما مر معنا. وفي هذا خطورة على الذين يتصدرون للفتوى وهم ليسوا أهل لها، فإنهم يضلون الناس بغير علم ويقولون على الله ما لا يعلمون. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتدافعون الفتوى، إذا استفتي أحد أحال أحدهم على الآخر ولا يتعجلون ولا يتسرعون في الفتوى، بخلاف كثير من أهل زماننا فإنه لا يعتذر عن الفتوى، لا سيما إن كان ينسب إلى علم ويرى أنه عيب عليه أن يكون ينتسب للعلم أو للدعوة أو نحو ذلك ويقول للناس لا أدري، وهذا من ضعف العلم. وإلا فالإمام مالك عليه رحمة الله إمام دار الهجرة، وهو من الأئمة الكبار المتبوعين وصاحب كتاب الموطأ، أرسلوا له من العراق 40 مسألة، أرسلوا له رسول معه 40 مسألة يريدون فيها فتوى، فجاءوا إليه ووجدوه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرضوا عليه المسائل واعتذروا.